بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما أجمل الظل، وكيف إذا كان الظل يوم القيامة ظل عرش الرحمن، ظل عرش الرحمن سبحان الملك، يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعنا هناك، واسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ مع الجزء 25 ندرك آخر آية في قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قل بلى كافي، قول بلى كافي. قلت لك تفاعل مع القرآن، ربنا بيقول لك أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قل بلى كافي، بلى كافي. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. وقفت مع هاتين الآيتين لأتأمل: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وأتأمل: ألا إنه بكل شيء محيط. سبحان الملك، سبحان ربي العظيم، ما أكفر هذا الإنسان. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنه بكل شيء محيط. اعرف ربك يا أخي، اعرف ربك جل جلاله، اعرف سيدك وإلهك، اعرف مولاك، اعرف حبيبك، اعرفه، اعرفه، تمتلئ، يمتلئ قلبك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم تأتينا الآية في أول السورة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنها وصية الله للأنبياء جميعا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنها أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنه أمر ونهي. أقيموا الدين، أقم الدين في نفسك، أقم الدين في بيتك، أقم الدين في قلبك، أقم الدين في حياتك، أقم الدين في تعاملاتك، أقم الدين في كل أحوالك، ثم لا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هتبقى الدعوة دي، الدعوة دي تكبر على المشركين. مين المشركين دول اللي ربنا أشار إليهم سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه؟ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. المشركون هؤلاء سيكبر عليهم الأمر، يستكبرون عن هذا، يقول معقولة مش هيحصل تفرق؟ جدا جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. المرحومون لا يختلفون، المرحومون لا يختلفون، خلقهم الله متفقين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كابر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ذكر الله عز وجل للهداية سبب الإنابة، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يهدي من ينيب، إذا أنبت يهديك، ولكن لم يذكر للاجتباء سبب. الله يجتبي إليه من يشاء، اللهم اجتبنا، اللهم اخترنا، اللهم اصطفنا، اللهم قربنا إليك، اللهم اجعلنا من أحبابك. تعالى لتقرأ نصوص هذا الأمر. قال تعالى: فلذلك فدع واستقم كما أمرت، فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. 10 جمل مفيدة مستقلة، كل جملة مستقلة بذاتها في هذه الآية، تعتبر المنهج كله، أصول المنهج في هذا الشرع. هذه الأصول كلها أنت بس تأخذ بيها واحدة تجرك للتانية للتالتة حتى تصل. ثم يأتي معنا قول الله جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا، سمى الله القرآن روح، وإحنا بنقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، حتش يدخل في سكة الفتن والبدع والجدل، القرآن كلام الله، لكن ربنا سماه روح. وكذلك أوحينا إليك روحا، عشان كده الإنسان ميت إن لم يكن في جوفه قرآن، ميت إن لم يكن في قلبه قرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه ولا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، روح ونور، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كما كان الإنسان في بطن أمه مضغة، علقة، نطفة، ثم إذا أتم 40 الثالثة أرسل الله إليه الملك فنفخ فيه الروح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك قلبك مضغة، قطعة من لحم، هذه القطعة من اللحم إذا أسلمتها لسيدنا النبي نفخ فيها من الروح الذي أوتيه، نفخ فيها من الروح الذي أوتيه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فعاش القلب وحياة، دبت فيه الحياة. ومعنا في هذه في سورة الزخرف في قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دايما بعض الناس بسوء أدب يتدخل ليعاتب القدر، يريد أن يعدل على الله، يقول ليه القرآن ده منزلش على واحد عظيم، نزل على يتيم، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ انتوا هتقسموا رحمة ربنا تدوا لمين وما تدوش لمين؟ رحمة ربنا جل جلاله شيء لا ينقسم، يعطيها لمن يشاء من عباده. عشان كده ربنا قال بعدها أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ما قالش الرحمة. الرحمة دي يخص بها من يشاء، لكن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ودي من لعبة الحياة، من قوانين لعبة الحياة اللي احنا أشرنا ليها مبارح، إن كل واحد ربنا خلقه وله قدرات وطاقات ومواهب. ففي واحد ربنا خلقه ينفع مدير، واحد ربنا خلقه ينفع صاحب عمل، وواحد ربنا خلقه عشان يبقى عامل، ما يقدرش هو يدير عمل ولا يملك عمل. دي من قوانين لعبة الحياة، هو ربنا خلقه كده ان هو يبقى صنايعي في شغل، ان هو يبقى عامل، حد يقول له اعمل دي وما تعملش دي. كتير من اللي احنا شفناهم بقى يبقى عامل عندي في المصنع وشغال، ويقول لك يعني هو صاحب المصنع ده بيعمل ايه؟ ما قالوش انا اللي بشتغل وانا اللي بعمل كل حاجه. طب ما نفتح مصنع، ويروح فعلا يلم فلوس ويفتح مصنع ويفشل ويضيع فلوس الناس. ليه؟ انت ما اتخلقتش عشان تبقى صاحب مصنع، انت اتخلقت عشان تبقى عامل. وممكن واحد يقول لي ايش عرفك بقى ان اتخلقت عشان ابقى عامل؟ لو انت رضيت بقسمتك في اللي ربنا وصلك فيه ده هتترقى، تبقى عامل اكبر، تبقى صنايعي، تبقى مدير، تبقى. لكن ما خلقكش، ما ادكش، انت رحت لميت فلوس ناس، ما ادكش فلوس تفتح بيها، لو كنت تنفع كان اداك. كتير جدا سواق شغال على العربية، ما يقول لك يعني الراجل قاعد في البيت وانا اللي بسوق وبتعب والاخر بديله الايراد. طب ما انا جاب لي عربية، ويروح فعلا يجيب عربية بالتقسيط ويضيع وما يعرفش يدفع الاقساط ويضيع ويتسجن. هو ربنا خلقك سواق مش صاحب عربية. وهكذا لو فهمت لعبة الحياة، ربنا بيقول كده نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ربنا اللي قسم معايش الناس، وشوف ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ما قالش ليتخذ الأغنياء الفقراء سخرية، ما قالش ليتخذ الكبار وأصحاب السلطة الفقراء والضعفاء سخريا، لا، بعضهم بعضا. يعني العامل اللي هو شغال عندي في المصنع ده هو ربنا سخره ليا ولا سخرني ليه؟ هما الاثنين يتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرني ليه ان انا اتعب واكدح سنين طويلة عشان اجيب فلوس وافتح مصنع عشان هو يشتغل ويقبض على الجاهز، وسخره ليه عشان هو بيشتغل وينفعني؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربنا أحسن من الفلوس، أعظم من الفلوس. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن الناس يبقوا حاجة واحدة لجعلنا لمن يكفر. كان ربنا سبحانه وتعالى جعل كل اللي يكفر، شوف بقى النعيم، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. على فكرة الآية دي فيها ذكر الأسانسيرات ومعارج عليها يظهرون، معارج حاجات تصعد عليها يظهرون. الأسانسير مذكور في القرآن. الشاهد إيه هنا؟ الآخر قول الله عز وجل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش ومن يعش مش شايف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللي بيعمى عن ذكر ربنا شيطانه بيشتغل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان واضع خصمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم ربه خنس الشيطان، وإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان. يبقى طول ما أنت بتذكر الشيطان بيجري يفر منك. إذا أنت مجرد ما تغفل يبدأ الشيطان يشتغل عليك. في الآية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أجمل تعليق لابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب المدهش، بيقول إيه: أكبر عذاب أهل النار جهلهم بالمعذب، لو علموا ما لمالك هنالك ما نادوا يا مالك. هم بيقولوا يا مالك ليقضي علينا، هو يا مالك يملك شيء؟ فكروا ان مالك خزن النار هو اللي بيعذبهم، مش مالك اللي بيعذبهم، ده هي جهلهم بقى بربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل فيهم كده. في قول الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم. يا مناس في الدنيا ما يحبش يلمسوا الهوى الطاير، العزيز الكريم عايش في الدنيا متعزز ومكرم، ويجي يوم القيامة يصب من فوق رؤوسهم الحميم والإهانة بقى. دوق دوق يا اللي كنت معزز نفسك. في النهاية يأتينا قول ربنا جل جلاله: هذا بصائر. كل اللي أنا قلته لكم في 25 حلقة اللي فاتوا بصائر، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الآية دي قام بها تميم الداري ليلة كاملة يرددها ولا يتخطاها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أنت مفكر اللي قضى عمره في الطاعة وطول عمره حارم نفسه من الشهوات ومعذب نفسه في ترك المعاصي وقايم يطيع زي اللي قايم نايم في المعاصي، ربنا يجعل ده زي ده؟ ربنا قال ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء زي بعض، سواء محياهم ومماتهم، سواء في الدنيا والآخرة، ساء ما يحكمون لا يستوون. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.